أعجبني واضح يا شيخ وش آخر آخر اللي هذا وش عليه السكون. طيب مبني على السكون في محل كيف أنت قلت تو مفعول به في محل نصب في محل نصب مفعول به. طيب الطعام طعام فاعل مفعول بعد ان تكون الله على خير. نعم رائحه رائحه بدل من الطعام وبدل المنصوب رائحه جميع ولا رائحه فقط رائحة. نعم بدل من الطعام بدل منصوب منصوب الدعاء كيف منصوب هو منصوب الطعام مفعول. طيب بدل المنصوب مفعول على خير ما بني على مبني على ظن في محل جر إضافة. طيب صحيح هذا إذا كنت أظن نترك ظاهر هذا في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد ولا غير قصد ها أين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم رأيت فعل بفعل رأى فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون باتصال الضمير رفع الحرف. نعم التاء فاعل التاء فاعل فاعل في مبني مبني مبني على الضم في محل رفع. رأيت محمدا محمدا محمدا محمدا مفعول به منصوب عارف نصب الفتح الظاهر على الأسد الأسد الأسد بدل بدل كل من كل بدل غلط نعم بدل غلط من محمد محمد وبدل منصوب وبدل منصوب منصوب نعم وعلى متى نصبه على نصبه فتح الله يا طيب يا عبد الرحمن بقى عندنا خلاص خلاص خلاص ما بقى شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن بدل كل من بعض مثاله جاوب البيت رحم الله كبار ذكرنوها بسكستانة يعني رحم الله عظاما أعظما دفنوها دفنوها بسكستانة طرح الطرحات يعني أن نظام بعض من الطلحة ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل رأيت يدا زيدا رأيت يد ثم بدا زيدا رأيت يدا كنت أرى يد فقط بعدين خلق يد رأيت يد زيد جسمه يد زيد رأيت يد زيد جسمه ها؟ ممكن هذا ممكن أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط يؤشر لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد تكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض طيب هذه الآن انتهت التواضع فصار التواضع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل ولا في التوابع غير هذه ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه

وين اللي من؟ احنا عند الوهاب ولا الثاني؟ الوهاب الرابع الله. نعم. ها؟ كله يطوف الدور. شو؟ يقول كل الدور ما يجيش حاجة. لا يجي شاف. نعم. من اللي يعرف الحين؟ ما تبغى؟ يلا يا أخي. استوى فعل ماضي مبني على السكون باتصال الفاعل. ضمير متصل مبني. ضمير متصل مبني على الضم. مبني على الضم في محل رفع. طيب. الكتابة. نعم. بدين صحيح تحضر على آخر. نعم. بدينار درهم. بدينار جار ومجرور. فصل. الباء حرف جر ودينار اسم مجرور بكسرة ظاهرة على آخر. ودرهم بدل من بدل من بدل كل من كل بدل من أين بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل وهو مجرور وبدل بدل مجرور مجرور وعلى مجرد كسرة الظاهر ما نوع هذا البدل بدل كل من كل بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح؟ يختلف ها؟ يختلف طيب كيف إذا بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفسه مبدل منه رحمك الله شنو البدل؟ بدل غلط بدل غلط أو لا لا بدل اشتمال لا بدل بدل غلط بعد من كل بدل اشتمال لابد فيه من ضمير لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه طيب إذن هذا بدل غلط أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدلت زيد الدينار منه ما يصير كل من بعض ما يصير لأن هذا غير هذا هذا جنس وهذا جنس ما هو بجزء لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم زيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم في الماضي نعم مبني على الفتح زيد مفعول نعم قدم زيد فاعل مفعول كمل وعلى مد رفعه الضم الظاهر على اخره نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع مرفوع نعم نفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة نعم الفاضل الفاضل أخوك الفاضل اسم أرب الفاضل فاضل عن بعد أخوك الشيخ. إيه أترف أخوك ما أصلنا. الفاضل نعت. نعم. يلا. الفاضل نعت. الفاضل نعت مرفوع. لزيد. لزيد. إيه نعم. ونعت المرفوع. مرفوع. نعم. وعلى مترفعه نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك أخو توكيد لا خليت أعمل سلم الله خير

لجماعة النسوة الغائبات. إياهن رأيت. إيش تقولون يا جماعة؟ إياهن رأيت. أعرفه. إياهن منفصل. نعم. مبني على السكون في محل نصب. نعم. والها حرف. نعم. حرف دال محل دال على. دال على. لا دال على ايش؟ لا لان يصح المفرد ضربه على الغيب. على الغيب. نعم حرف دال على الغيب. جمع ايش؟ جمع الثاني. نعم. رايت راء فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له. رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون بإصاله ضمير الرفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير مبني على ضمير ايش؟ متصل ولا منفصل؟ متصل. نعم. مبني على الضم في محل رفع فعل. أحسن تمام. ولا ما أعطتك إياه؟ أنت أشرت ولا لا؟ لا ما أشرت. ما أشرت. طيب. يلا حسن. يا ضمير متصل. إيا ضمير منفصل. نعم. والهاء ضمير حرف فصل لا محل من الإعراب. والهاء إيش؟ لا محل من الإعراب. والهاء إيش؟ لا محل من الإعراب. أنت كلمت أردت أنك تقول مضاف إليه وأردت تقول فصل. ها؟ ها؟ فصل. أنا وش تقول؟ لا محل من الإعراب. إيه لك وش؟ دال على الغيب. حرف دال على الغيب. طيب والميم والالف ايش؟ علم التثنية. طيب ما ادري والله وش الاجابة. ها رايت راى فعل ماضي مبني على السكون اتصالي ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على خمس مكانات فاعل. صحيح يا جماعه. طيب أعرفها. هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. الكاف حرف دال على الخطاب. نعم. إياكما ما دال على والميم والألف دال على التثنية. نعم. رأيت رأى في الماضي مبني على السكون اتصال ضمير رفع متحرك. نعم. التاء ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز ان يقول القائل رأيت اياهم؟ ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل. لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام؟ طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم. أكرمني الياء ضمير متصل مبني على السكون منصوب لأنه مبني على السكون في محل نعم. تسمعون الإعراب يا جماعة؟ ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. الرجل احنا قلنا صاحبي لكن الرجل أحسن أقرب. نعم.

أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تحضيره أنا مستتر وجوبا تقديره أنا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة، بس في موضعين، ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. يلا الصف الثاني. نعم من إيش؟ أنت ما أخذت؟ أخذت. طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف غاية وجر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ما نفعل عرفت؟ لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخلت على المضارع نصبت. ما نقول منصوب بأن مضمرة، لا ما نقول منصوب، نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع منصوب عن النصب بحتى. حتى على النصب فتح الظهر آخر. إلينا جاء مجرور. فصل. إلى حرف جر مبني على امتناع السكون. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. بإيش؟ بإلى. بإلى. موسى. إلينا موسى. فاعل مرفوع فاعل رفعي. الضمة المقدرة على الألف منع ظهورها تعد. صح. تعذر لا تعذر. الألف التعذر والياء والواو الثقة. اللي بعده في المدينة الواو حسب ما قبلها. قال فعل الماضي وقال قال فعل الماضي مبنى على الفتح. نسوة فاعل مرفوع عند رفع ضمة ظهر نعم فاء حرف جر ألف حرف جر فاء حرف جر فاء حرف جر ألف ألف لأنه مبني بحرفين ألف حرف جر لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر نقول ما يصير لأن فيه هذه كثير تقول الفاء وش اللي خليك تحذف الياء في حرف جر ها في حرف جر ما نقول الفي لا نقول في حرف جر اي ليش لأنه كان مفتوح صحيح في حرف جر المدينة والمدينة اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف نعم والمانع له المعنى له الوصفية والتأنيث الوصفية والتأنيث العالمية والتأنيث العالمية والتأنيث إذن وقال نسوة في المدينة لا لا مقصود إيش معرف بأل في المدينة يعني تركت الإعراب الأول في حرف جر المدينة مجرور بالكسرة المدينة عربها الآن من جديد المدينة مجرور بفي بفي اي نعم كل فعل كل حرف كل اسم المدينة اسم اسم ها مجرور بايش بكسر مجرور بايش بفي اي نعم بفي اي نعم وعلى مجره الكسر الكسرة نيابة نيابة كيف نيابة عني هي الكسر ما هو ايش هي الكسرة ما هو غيرها إيه. يعني على المجال الكسرة الظاهرة نعم طيب سبحان الله باقي وقت لا الله تعالى باب المصدر